بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. نواصل قراءتنا في كتاب النكاح، صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه القول الصائب النافع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب الإحداد، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها، وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالإثمد، ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا كنا قد تعرضنا أمس باب العدد، وذكرنا أن العدة إما أن تكون بسبب الطلاق وإما بسبب الوفاة، وفي كلا الحالتين إن كانت حاملا فأجلها بوضع حملها، وإن كانت غير حامل فإذا كانت من وفاة فهي 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت غير حامل بسبب الطلاق فهي إما أن تكون غير مدخول بها فلا عدة لها، أو تكون مدخولا بها فهي إما أن تكون تحيض أو لا تحيض، فإن كانت تحيض فثلاثة قروء، وإن كانت لا تحيض فصغيرة مثل الصغيرة واليائسة فثلاثة أشهر. فأخونا الكريم جزاه الله خيرا جهزها لنا في رسم بياني، أنا أحتفظ بنسخة منه، وهذه نسخة للتوزيع لكم، فلو أن مجموعة يأخذونها يصورونها لهم جزاه الله خير لأنها حقيقة. هذا الرسم هنا، شايفين هذا الرسم الآن؟ واضح عندكم هذا الرسم الآن؟ لاحظوا أن السبب هنا الوفاة، والسبب هنا الطلاق. فالوفاة والطلاق يجتمعون في الحامل أن عدتها وضع حملها، هنا لاحظتم؟ في الوفاة والطلاق يجتمعون أن الحامل وضع حملها. في غير الحامل المتوفى عنها زوجها تكون 4 أشهر و10، وفي الطلاق نفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، باعتبار أن المتوفى عنها زوجها وإن كانت غير مدخول بها كم تعتد؟ 4 أشهر و10، لاحظتم؟ إذن هنا غير حامل ما نفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، وإنما التفريق خاص بالطلاق كما جاء في الآية الشريفة الكريمة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالتفريق يكون في إيش؟ في الطلاق، حال الطلاق فقط. لذلك جعل التفريق اللي هو حال الطلاق أنه مدخول بها وغير مدخول بها. غير المدخول بها كما جاء في الآية الشريفة: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اللي هن لا عدة لها. والمدخول بها يفرق فيها بين التي تحيض وتطهر والتي لا تحيض، فالتي تحيض عندها دورة شهرية فهذه 3 قروء، والقروء يعني المصنف رحمه الله مشى على أنها حيض 3 حيض، وبعض أهل العلم مشى على أنها 3 أطهار، والخلاف في هذا خلاف قديم حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا تحيض اللي جاءت في سورة الطلاق إيش؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن التي لا تحيض عدتها 3 أشهر. فهذا ما شاء الله رسم مبارك طيب، يعني يسهل لنا، يسهل لنا المسألة تسهيل واضح. جزاك الله خير يا أخي الكريم. فخذوا صوروا، أنا بحتفظ بنسخة عندي عشان يعني لو حصل أردت أراجعها ولا أدرس الكتاب مرة ثانية يسين السيدنا. خذ نسخة منها. لو في واحد من الإخوة حتى، فين أخونا عبد الله؟ عبد الله المحيى الموجود؟ أيوه. أعطي نسخة لها عبد الله. طيب، المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن أحكام العدة، هذه لو أننا نصورها للإخوة نصورها للإخوة، يعني كذا نعطي نأخذ منها كذا حتى للأخوات، يعني لو يكون منها 100 نسخة ولا تقريبا. طيب، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن عن العدة، حتى خذوا حساب الأخوات فيها، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن العدة ناسب أن يتكلم عن الإحداد، ناسب أن يتكلم عن الإحداد بحكم أنه الإحداد مرتبط ببعض العدد، مرتبط ببعض العدد، والإحداد هو اجتناب الزينة، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض تفاصيله، وهو واجب في عدة المتوفى عنها زوجها، في عدة المتوفى عنها زوجها. وبعض أهل العلم كذلك يعممه حتى في البائن بينونة كبرى، البائن بينونة كبرى. وأما البينونة الصغرى اللي هي المطلقة الرجعية، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فهذه اتفق أهل العلم على أن المرأة لا زالت في عصمة زوجها، وأن الأفضل لها أن تتزين وأن تتهيأ له ابتغاء المراجعة، ابتغاء المراجعة. إذن عندنا موطن متفق فيه على الإحداد وهو المتوفى عنها زوجها، وعندنا موطن متفق فيه على جواز الزينة بل استحبابها، وهو المطلقة الرجعية بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية، والمطلقة البائن هذه هل تترك الزينة أم لا، يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى فيها كلام المصنف. طيب، قال وهو الواجب على المتوفى عنها زوجها، وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالإثمت. طيب، إذن اجتناب أنواع الزينة، المصنف رحمه الله تعالى ذكر من أنواع الزينة، الزينة قد تكون في اللباس، بأن تلبس المرأة لباسا مزينا، يعني فيه مثلا أشكال وأصباغ وغيرها، فبعض أهل العلم قيد هذا اللباس بضوابط، أنه قال ما تلبس ثوبا مصبوغا مثلا، علوم بغض النظر عن الضوابط، نحن نقول أن هذه الزينة مردها إلى العرف، والنساء تعرف الثوب الذي يعتبر ثوب زينة والثوب الذي لا يعتبر ثوب زينة، فالمرأة تجتنب الثياب التي تعتبر ثياب زينة. بعض النساء مشهور عندهم أنه لبس السواد، في واقع الأمر هذا ليس ضابطا شرعيا، وأحيانا السواد يكون فيه زينة، وأحيانا يكون السواد ليس فيه زينة، وأحيانا يكون الأبيض فيه زينة، وأحيانا يكون الأبيض ليس فيه زينة. المهم أنها تجتنب الملون تلوينا بالغا الذي يقرب من الزينة. طيب، والطيب هذا ظاهر كذلك، والكحل بالإثمت، ويدخل في المعا يعني في مثل قول المصنف، يشبه قول المصنف في قول الكحل بالإثمت إيش؟ أن نقول هذه المزينات المعاصرة اللي هي المكاييج وغيرها والمساحيق التجميلية، هذه كلها تجتنبها المرأة، كلها تجتنبها المرأة في فترة الإحداد. ومثلها كذلك الملونات المعاصرة، مثلا مثل اللي هي كانت مثل الملونات القديمة، الملونات القديمة مثل الحناء والخضاب، الملونات المعاصرة هذه مثل اللي تستخدمها المرأة مثلا في التشجير مثلا، أو في صبغ شعرها مثلا، أو التي تضعها الملونات هذه اللي تضعها على أظافرها مثل المناكير أو غيرها، هذه كلها تجتنب تجتنب هذه الأشكال من الزينة. نعم. ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار، وعليها المبيت في منزلها. طيب الذي هذا الآن، ولا يقول في الحديث النبوي الشريف: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، هذا نوع من أنواع الثياب لم يكن فيه زينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من أنواع البرود والثياب. قال: ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار. القسط أو الأظفار نوع من أنواع البخور الذي تتخذه المرأة بعد اغتسالها من العادة لإزالة يعني آثار العادة، وإزالة ما بقي مثلا من رائحة أو شيء من هذا. فهذا فيه دلالة على أنه لا مانع أن تتخذ المرأة مثلا شيئا يزيل عنها مثلا مثل هذه الرائحة، مثلا مثل هذه نبذة من قسط أو أظفار مثلا، أو بعض مثلا مزيلات العرق أو غيرها التي لا تكون مشتملة على الطيب، التي لا تكون مشتملة على الطيب. وفي هذا كذلك يعني دليل على جواز مثلا مثل استخدام الصابون والشامبو الذي لا يشتمل على الطيب، الذي لا يشتمل على الطيب. هذا يعتبر نوع من أنواع المنظفات التي تزيل الروائح مثلا، أو تزيل الأوساخ من اليد أو من الجسد أو كذا، ولكن لا تكون مشتملة على الطيب. كذلك الأدهان، الزيوت يجوز لها أنها تدهن، ولكن لا تتخذ الأدهان المشتملة على طيب. إذن من حيث الطيب نقول حكمها شبيه بحكم إيش؟ شبيه بحكم المحرم، صح ولا لا؟ أليس المحرم منهيا عن مماسة الطيب؟ فكذلك تقريبا نقول إن المحدة على زوجها 4 أشهر و10 تكون حقيقة قريبة في حكمها، قريبة من حكم المحرم، فتجتنب الطيب. نعم. وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك. نعم. إذن تجلس كذلك في بيت زوجها، هذا الأصل أنها تبقى في بيت زوجها ولا تخرج منه إلا المبيت عليها، المبيت في بيت زوجها ألزم عليها من البقاء فيه نهارا، فلا تخرج من بيتها نهارا إلا إذا وجد حاجة، ولا تخرج من بيتها ليلا إلا إذا كان ثم ضرورة، إلا إذا كان ثم ضرورة. من الضرورات مثلا أن تكون في بلد بعيدة عن أهلها، فمثلا كانت مسافرة مع زوجها في بلد ما، فإذا توفي زوجها ليس لها أحد في ذلك البلد. مثلا ربما كان هذا الزوج مثلا مبتعثا لعمل في بلد بعيد، فإذا توفي الزوج ولم يكن لها أحد، فالمرأة تخاف على نفسها أنها تبقى لوحدها في بلد غريب، فتسافر إلى يعني بلد أهلها. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. إذن نحن نقول الأصل هو بقاء الزوجة في بيت زوجها في فترة الإحداد، هذا الأصل. ولكن في فترة الإحداد وش نقول بعد أن نقرر الأصل؟ نقول هناك استثناءات من هذا الأصل، مثلا لو كان هناك حاجة فيجوز لها أن تخرج نهارا، ولكن لا تخرج ليلا لأجل الحاجة. وش الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الحاجة يعبر عنها الفقهاء وتعتبر إيش؟ رتبها أعلى ولا أدنى من الضرورة؟ رتبها أدنى من الضرورة. يعني الضرورة نقول هي حاجة ماسة، ضرورة هي حاجة ماسة. أما الحاجة فيعبر عنها الفقهاء بوجود الغرض، ولكن ليس ليس في رتبة الضرورة، أن ثمة غرض يستدعي أو داع لهذا الأمر لكن لا يصل إلى رتبة الضرورة. نعم. فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها، والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. نعم، إذا المطلقة ثلاثا مثلها، كأن المصنف رحمه الله يقول طبعا المتوفى عنها زوجها المحدة لها الحكمان الرئيسان، اجتناب الزينة وما يرتبط به من لباس وأصبغة وزينة وغير ذلك، هذه كلها حكم. والحكم الثاني لزوم البيت. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول إن المطلقة ثلاثا مثلها في ماذا؟ في اجتناب الزينة واجتناب الثياب المصبوغة واجتناب الملونات هذه اللي ذكرنا التحسينية واجتناب هذه المكاييج وغيرها مثلها. ومن حيث البقاء في البيت قال إيش؟ لا، ليست مثلها، هذه تفارق بيت زوجها باعتبار أنها قد بانت منه. نعم. باب نفقة المعتدات، وهي ثلاثة أقسام. إذن هذا الآن حكم ثالث أو رابع بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أحكام العدة مقاديرها، ذكر بعد ذلك أحكام الإحداد، ذكر بعد ذلك أحكام النفقة فيها. طيب بسم الله. وهي ثلاثة أقسام، أحدها الرجعية وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة، وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. طيب، إذا المصنف رحمه الله تعالى الآن ذكر أن النفقة على المرأة في حالة العدة ثلاثة أقسام. القسم الأول الرجعية، وهي المطلقة طلقة أولى والمطلقة طلقة ثانية، فهذه قد ذكرنا مرارا أنها زوجة ولها حكم الزوجات، ولا تبين إلا بعد انقضاء العدة دون مراجعة، تبين بينونة صغرى. وش معنى البينونة الصغرى؟ ها؟ يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهد عدل، ولكن دون أحسن دون أن تحتاج إلى نكاح رجل آخر، هذه بينونة صغرى، وهي تكون بعد انتهاء العدة في الطلقة الأولى وبعد انتهاء العدة في الطلقة الثانية. إذن الرجعية هي المرأة في فترة العدة بعد الطلاق الأول أو بعد الطلاق الثاني، هذه لها نفقة وسكنة؟ ها؟ نقول نعم لها نفقة وسكنة، بل نقول ما هو لها سكنة، نقول إيش؟ نقول لا يجوز الخروج من البيت، مثل ما قال الله صلى الله عليه وسلم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، نقول ما هو يجب عليها السكنة بس، يجوز أنه لها نفقة وسكنة، نقول إيش؟ يجب ألا تخرج من بيتها. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا تفصيل، يعني لو أسلم زوج الكافر أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما، وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. كأنه يقول أنه إذا حصل أن الزوج كان مسلما والمرأة كافرة فإنه ليس لا عليها هذه النفقة في الحال الفسخ بسبب اختلاف الدين. أما إذا كان يقول أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة، بمعنى أنه إذا كانت المرأة هي المسلمة والزوج هو الكافر فإن لها النفقة في هذه الحالة التي تكون بفسخ النكاح بسبب من هنا. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ، فلا سكن لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. طيب، طبعا المصنف تذكرون أنه قد قال من قبل في المسلم والمسلمة الذين يسلمون في فترة في أن يسلم أحد الزوجين أثناء النكاح، أنه قال أن فترة العدة هي فترة إيش؟ انتظار لإسلام الزوج الآخر. فالمصنف هنا بيّن حكم النفقة فقال إن فيه إذا كان الإسلام للزوجة فإن لها النفقة، أما إذا كان الإسلام للزوج فإيش عليه النفقة ولا لا؟ قال ما عليه النفقة. فهذا تفصيل المصنف رحمه الله لحكم قد ذكره سابقا، وهو أن الفسخ إذا كان بسبب إسلام أحد الزوجين فإنه في فترة العدة فترة انتظار لإسلام الطرف الآخر. طيب، المصنف رحمه الله يقول: الثاني من الأقسام البائن بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، فلا سكنى لها بحال. وهذا قد ذكره قبل في الباب الذي قبله، وقال فين تعتد؟ قال تعتد فين؟ في بيتها. الباب الذي قبله وش قال المصنف؟ ها؟ قال إلا في الاعتداد في بيتها، إن المطلقة ثلاثة مثل المحدة من حيث الإحداد، لكنها تعتد في بيتها بخلاف الرجعية التي تعتد في بيت زوجها. نعم. الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى. يقول لها النفقة إن كانت حاملا، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإلا فلا. إذن الآن حتى لو كانت بائنا فقد أوجب القرآن النفقة عليها لأجل حملها. لماذا؟ هذا فيه حكمة، ها؟ لأن هذا الولد يعتبر ولد الزوج، صح ولا لا؟ يعتبر ولد الزوج. ومن الآن الذي قاعد ينفق على هذا الولد وقاعد يطعمه؟ يسر الله سبحانه وتعالى له سبب الإطعام، الأم هذه المطلقة. فلذلك يعطيها الزوج هذه النفقة حتى تضع حملها. نعم. فإن أرضعنا بعد ذلك فإنها تؤتى أجرها بالمعروف، كما جاء في الآية الكريمة الشريفة: والوالدات يرضعن أولادهن، وكما جاء كذلك في سورة الطلاق. نعم. الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى. نعم. باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. سؤال الاستبراء، ها؟ أحسنتم، اللي هو طلب براءة الرحم، طلب براءة الرحم. طيب، الاستبراء هذا يكون للأمل، أنه ما تخاطب بالأمة، لا تخاطب بالعدة، بخلاف اللي هي الأمة المزوجة، الأمة المزوجة. لكن هذه الآن أمة اللي هي الإماء التي توطى بملك اليمين، فهذه كيف يستبرأ رحمه؟ ذكر المصنف رحمه الله يستبرأ. وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها، الثاني أم الولد والأمة التي يطعهما سيدهما لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما، الثالث إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما، والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو حيضة إن كانت تحيض، أو شهر إن كانت آيسة، أو من اللائي لم يحض، أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. نعم. هذا الاستبراء قلنا أنه في حق إيش؟ في حق ملك اليمين، لأنه مهم معنى الوطء بملك اليمين معناها أنها تشترى اليوم وتوطى غدا، لا، هذه قضية اللي هو اختلاط الأنساب. طبعا اليوم لا يوجد يعني هذه الأشياء، لا يوجد ملك اليمين، لكن أقصد بس من باب التنبيه، بعض الناس ربما فهم أنه الوطء بملك اليمين معناها اختلاط الأنساب، لا، لابد في كل انتقال أو بيع أو شراء أو عتق أو غيره أن يكون هناك استبراء، لأنه لا يجوز اختلاط الأنساب في الشريعة الإسلامية. نعم. كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي. طيب، الظهار كلمة يقولها الرجل لامرأته بحيث أنه يحرم هذه المرأة على نفسه ويجعلها عليه، يقول: أنت علي كظهر أمي، بمعنى أنه لا يقربها. هذه الكلمة حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وعدها منكرا من القول وزورا، عدها الله سبحانه وتعالى زورا. كانت طبعا منتشرة عند العرب سابقا أنهم يحرمون نساءهم بهذه الطريقة، وربما بعضهم التزم هذا التحريم، وربما بعضهم يعني اعتبرها كأنها نوع من أنواع العقوبة اللفظية للمرأة، ولكن لا يلتزم هذا التحريم. طبعا لما حصل مثل هذا اللفظ حصل في المدينة، فجاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها أوس بن الصامت، وتقول: يا رسول الله، نثرت له بطني وعشت معه عمري، فلما كبرت قال أنت علي كظهري أمي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: إني في بعض ناحية الغرفة لا أسمع ما تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، أو سبحان من أوعى سمعه الأصوات. أنزل الله بعد ذلك: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. كانت تشكو إلى الله، فقالت: إلى الله أشكو حالتي، إلى الله أشكو حالتي، إلى الله أشكو حالتي، وهي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فما خرجت من الغرفة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي تتلى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فالله سبحانه وتعالى جعل مخرج وهو سبحانه وتعالى العفو والغفور من هذه الكلمة، جعل مخرج لقائل هذه الكلمة، بينه الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها، وسيبين لنا المصنف رحمه الله تعالى بالتفصيل. إذا قال إنسان: أنت علي كظهر أمي، فالله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. والذين يظهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلك تعظن به الله تعالى الخبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك يتؤمن بالله ورسوله وتكفر الله الكافرين عذاب أليم. إذن ما هي كفارة هذه الكلمة؟ 3 أمور على الترتيب ولا على التخير؟ على الترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن لم يجد ثم قال فمن لم يستطع. أي شيء في القرآن مرتب على عدم الاستطاعة، عدم الجدة، فهذا على الترتيب. والذي في القرآن أو هذا على التخير. مثل إيش الذي على الترتيب ومثل إيش الذي على التخير في غير هذا الموطن؟ ها نعم، طيب لا نبغى غير الموطن هذا. ها كفارة اليمين على الترتيب ولا على التخير؟ ترتيب وتخير. طيب وش الترتيب الذي فيها وش التخير؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن هذه على الترتيب في الرتبة الأولى 3 تخيرات. الرتبة الأولى من الكفارة فيها 3 تخيرات. طيب ليش قلت على الترتيب؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارته أيمانكم إذا حلفتم. إذن الرتبة الثانية صيام 3 أيام. الرتبة الأولى الواجبة على الترتيب فيها 3 تخيرات، ثم بعد ذلك الرتبة الثانية على الترتيب، وهكذا في القرآن الكريم. طيب وخلونا نأخذ بعض الأشياء التي أخذناها من قبل. هدي المتمتع على الترتيب ولا على التخير؟ ها إيش وش الترتيب وش التخير؟ لا مو بهدي التمتع. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن هذا على الترتيب وعلى التأخير على الترتيب. ولكن حتى الرتبة الأولى يجزئه سبع بدنة يجزئه سبع بدنة أو سبع بقرة أو ما استيسر من الهدي اللي هو إيش شاه. إذا ما هو هدي المتمتع؟ هدي المتمتع نقول الواجب عليك شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا تأخير. فمن لم يجد فصيام عشرة أيام على التفصيل المذكور في الآية، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهلي. طيب، وجزاء الصيد هل هو على الترتيب ولا على التخير؟ هذه مرت بنا في كتاب الحج، ها؟ على التخير. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام لذوق وبال أمره، وهكذا. فالكفارة في منها شيء على الترتيب وفي منها شيء على التخير. نعم. وهو أن يقول لمرأته أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد. نعم، لو قال يعني أنت علي مثل أختي مثلا أو مثل بنتي، نفس الأمر. نعم. أو يقول أنت علي كأمي يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة، وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمت لم يحرم، وكفارته كفارة يمين. والحر والعبد في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. طيب، وش معنى ظاهر من أمته؟ معنى أنه حرمها على نفسه، حرمها على نفسه. يقول إذا ظاهر من أمته، ليش؟ لأن الأمة ملك له، ملك له غير قضية الزوجة. فالآن إذا ظاهر من شيء مملوك له، نقول هذا كأنه حرم هذا المباح الذي يملكه على نفسه. فإذا حرم الإنسان هذا المباح على نفسه، ملكه من مثلا هذه الأمة مثلا، أو ملكه من الطعام، أو ملكه من أي شيء، حرمه على نفسه، فهذا وش الآية التي نزلت فيه؟ ها؟ أيوة، أحسنت. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم على الخروج من هذا التحريم، على الخروج من هذا التحريم. لما تحرم؟ أولا عاتبه على هذا التحريم: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم دله على المخرج منه وكفارته، وشيء كفارته من قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فكان الله سبحانه وتعالى عدها مثل الخروج منها بخروج من كفارة اليمين، مثل الخروج بكفارة اليمين. طيب، إذن هناك عندنا فرق بين أن يحرم الإنسان شيء من ملكه المباح له، إما مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم العسل على نفسه بسبب أنه قد قيل له: إني أشم منك رائحة مغافير، فحرم هذا العسل على نفسه. والمظاهرة، والمظاهرة اللي هي الظهار، أنت أن يقول لامرأته أنت علي، أنت عليك ظهر أمي. نعم. باب اللعان. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. نعم. الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة متعلقة بقد تحصل بين الزوجين لا قدر الله، متعلقة بنفي الولد. الأصل في قذف المسلمة بالزنا ورميها بالزنا والعياذ بالله، سواء كانت زوجة أم لا، أن يأتي الإنسان بأربعة شهود، هذا الأصل. وهذا الأصل تأصل في سورة النور في حادثة الإفك، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لا يجوز للمسلم أن يرمي مسلمة بالزنا، وهذا قذف، إلا إذا كان عنده أربعة شهود يشهدون على هذا الأمر. أن هذا في قذف الأعراض، ولاحظوا أن الشهود المشترطون، عدد الشهود المشترط في هذه الصورة إيش؟ أكثر من عدد الشهود المشترط مثلا في صور مثلا نزاعات الأموال والدماء وغيرها. طيب، هذا الأصل قد يخرج الإنسان عن هذا الأصل متى؟ في حالة واحدة، إذا كان في حق الزوجة، لأنها قد يطلع الإنسان منها على ما لا يطلع عليه غيره، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني لأن من مقاصده نفي الولد المنسوب إليه، لأن الأصل في نسبة الولد كما سيذكر المصنف رحمه الله، الأصل أن المرأة إذا أتت بولد وكانت ذات زوج على فراش زوجها، فالأصل أن ينسب هذا الولد إلى زوجها، هذا الأصل. إذن نحن عندنا أصول معينة، هذه الأصول قلنا أن الولد للفراش، هذا الأصل. الأصل الثاني أنه لا يجوز رمي امرأة مسلمة بالزنا إلا بأربعة شهود. طيب، أين حصل الإشكال؟ وهذه قصة يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعلى بن أمية، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا وجد أحد امرأة يعني مع امرأته رجلا، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعريضا مرة أو مرتين أو ثلاث، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له في كل مرة البينة أو الحد، يعني إما أنه يأتي بالبينة أربعة شهود أو الحد. فسأله مرة أو مرتين أو ثلاثا، ثم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن هذا قد وقع له. فالشاهد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي هي في سورة النور التي تقضي باللعان، بحيث أن الإنسان يبرأ من هذه المرأة ويبرأ من فعلها ويفارقها وينفي الولد الحاصل من هذا الزنا والعياذ بالله ألا ينسب إليه. إذن هذا هو مقصود اللعان الأساس. طيب، يقول: لزمه الحد. الآن فنقول لهذا الرجل يلزم الحد إلا بالملاعنة، أقيمت هذه الأربع الشهادات التي يشهدها الرجل، أقام الأربعة الشهود، ولكن هل هي تقوم مقام أربعة شهود من كل وجه؟ لا، لكن أقيمت مقامها، يعني ما هي بينة، ولكنها يعني أدنى من درجة البينة، لذلك يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. كذلك إذا شهدت المرأة الأربع الشهادات المذكورة في القرآن الكريم والخامسة فوق أو بعد شهادة الرجل أربع الشهادات والخامسة المذكورة في القرآن الكريم، فإنه يدرأ عنها العذاب. طيب، سيأتينا الآن في كلام المصنف رحمه الله، وهي موجودة في سورة النور، لعلنا نقرأ الآن الآيات حتى تتضح لنا سورة الملاعنة. إذن هذه سورة الملاعنة. نعم. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. طبعا إن لم يلاعن ولم يأتي ببينة أربعة شهود. إذا أتى ببينة أربعة شهود أنا ما في إشكال، لكن إذا لم يأتي بأربعة شهود نقول ترى يلزم عليك اللعان أو حد القذف، حد القذف. نعم. وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن. أي نعم، لأن القذف حد القذف هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود، إنما يثبت برمي المحصنات الغافلات المؤمنات، خلاص رمي المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. ولا يعرض له إذا رمى غيرهم مثلا ذمية مثلا ما عنده بينة فإنه يعزر، وهم معنى هذا أنه يترك، لكن الحد حد القذف إنما يجب برمي المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. ولا يعرض له حتى تطالبه. نعم، حد القذف يحتاج إلى مطالبة، حد القذف يحتاج إلى مطالبة بخلاف غيره من الحدود لا تحتاج إلى مطالبة، يعني مثلا حد الخمر ما يحتاج إلى مطالبة أحد، حد الزنا ما يحتاج إلى مطالبة أحد يقام مباشرة، لكن حد القذف باعتبار جانب العبد فيه مغلب فإنه يحتاج إلى مطالبة، فإنه يحتاج إلى مطالبة، بمعنى أنه إذا لم تطالب المرأة المقذوفة فإنه لا يقام الحد. طيب. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه أشهد بالله أني لمن الصادقين فما رميت به فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها. أي نعم، لأنه لا يقبل، لا يجوز للإنسان إلا أن يصرح تصريحا ويسميها تسمية أو يشير إليها إشارة، بحيث أنه لا يكون هناك أي مجال لمثلا تعريض أو شيء من هذا، لأن هذه أعراض، هذه أعراض وأنساب، لا يجوز يعني أن يدخلها شيء من التلاعب أو التهاون، فيشير إليها إشارة أو يسميها تسمية وينسبها فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به. نعم. ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة. هذا من يعني التنبيه والتعزير والتأديب والتعظيم، يوقف قبل الخامسة، يوقف قبل الخامسة. وش الخامسة؟ الخامسة اللي هي ختام الشهادات وصيغتها أغلظ وأشد. وش اللي من يقرأ لنا في الآيات في سورة النور؟ نعم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، أشهد بالله، ها؟ أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن فالخامسة مثل ما قال يوقف قبلها ويقال له اتق الله إنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وش عذاب الدنيا؟ يعني القذف، حد القذف، حد القذف. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه. طبعا هو يقولها بصيغة ضمير المتكلم، فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. إذن هذه صيغة الخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ما هي صيغة هذه الشهادة؟ سيذكر المصنف فيه. ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم توقف عند الخامسة وتخوف كما خوف الرجل، يعني يقال لها إيش؟ اتق الله إنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم، اللي هو نص الآية الكريمة الشريفة، أو الله سبحانه وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالرجل في الخامسة يقول أن لعنة الله عليه، والمرأة تقول أن غضب الله عليها. والغضب يغضب الله سبحانه وتعالى على من علم الحق ولم يتبعه، علم الحق ولم يتبعه. وفي القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الذين علموا الحق ولم يتبعوه، والضالون هم الذين ضلوا عن طريق الحق، لم يعلموا الحق. نعم. فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم علي تحريما مؤبدا. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما، يفرق بينهم الحاكم. إذن هذه من آثار الملاعنة، أنه بعد الملاعنة أصلا لا يتصور أن بعد هذا اللعان وبعد هذه الشهادات أن يرجع في الليل فيبيت معها. هو أصلا ما قام بهذه الملاعنة إلا إلا ليفارقها ولينفي عنها، لينفي عنه ولدها، صح ولا لا؟ طيب، قال فتحرم عليه تحريما مؤبدا. إذن هذه مما يضاف إلى المحرمات تحريما مؤبدا. نقول احنا قد ذكرنا كم نوع من قبل؟ ثلاثة أنواع: المحرمات تحريم مؤبد بسبب النسب، والمحرمات تحريم مؤبد بسبب المصاهرة، والمحرمات تحريما مؤبدا بسبب الرضاع، والمحرمة تحريما مؤبدا بسبب اللعن، بسبب اللعن. إذن هذا نوع من أنواع التحريم المؤبد الذي يحرم على الرجل والمرأة. نعم. وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا، ما لم يكن أقر به أو وجد منهما يدل على الإقرار به، لما روي عن عمر أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. طيب، إذا قال بالإضافة لشهادتي عليها بالزنا، بالإضافة إلى ذلك قلنا يحصل أثر التفريق وما يحصل هذه من الملاعنة. فإذا قال بالإضافة إلى ذلك، هذا الولد كذلك ليس منسوبا إلي، وإني لم أجامعها في مثلا هذه الفترة، أو لم يحصل مني جمع لها في هذه الفترة الذي ولد فيها هذا الولد، فهذا معناه أن هذا الولد منفي عنه وينفى عنه. واضح ولا لا؟ نعم. فصل في لحوق النسب. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. وإن لم يمكن كونه منه. إذن هذه الحالة الأولى، أن يمكن كونه منه، فهذا ينسب إليه. خلونا نقسم كلام المصنف إلى حالات. الحالة الأولى أن يمكن كونه منه، فهذا ينسب إليه. طيب، لو قال أنا أشك، نقول هذا الشك ما فيه عبرة. طيب، لو قال مثلا الولد يعني مثلا خرج أسمر مثلا أو خرج أبيض على خلاف، هذا كذلك ليس فيه عبرة، لا يعتبر. لو قال طيب مثلا أن المرأة قد اتخذت مثلا لما قبل أن أجامعها أن المرأة قد اتخذت مانعا من موانع الحمل، نقول هذا ليس به ليس لا يعتبر به، لأن المانع هذا قد لا يؤدي قد لا يؤدي عمله. لو قال أنا قد أخذت مانع من الموانع قبل جماعها، نقول هذا ليس له عبرة ما دام ممكن ما دام قد أتيتها فهذا وفيه إمكان لنسبة الولد إليك فالولد لك، هذا الأصل، إلا إذا نفاه باللعن، إلا إذا نفاه باللعن. إذن هذه الحالة الأولى، أن يمكن أن يكون هذا الولد منه. طيب لو قال لا أصلا أنا غايب عنها، أنا مسافر سنة، فلا يمكن أن يكون هذا الولد، لا يمكن أن يكون هذا الولد لي. فنقول وإن لم يمكن كونه منه مثل أن تلد مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله. قال إيش؟ مثلا أنه بعد دخوله عليها وضعت المرأة قبل تمام 6 أشهر، قبل تمام 6 أشهر. طبعا المراد أنها وضعت، مو وضعت خديج يعني عمره 4 أشهر وكذا، لا وضعت وضع حمل تام. فلما وضعته خلال 6 أشهر الأولى من الزواج علم الزوج أنه هذا، علم أنه ليس منه. نعم. أو كان الزوج، وإن كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، يعني لا يمكن، لا يحصل منه وطء، لا يحصل منه، لا يحصل منه جماع. نعم. كمن له دون 10 سنين أو الخصي أو المجبوب لم يلحق. لم، هذا إذا كان الآن المصنف رحمه الله يقول إذا كان لا يمكن أن يكون منه، لا يمكن أن يكون منه، فهذا لا يلحقه. وكذلك الذي يثبت مثلا عقمه أنه عقيم، ثبت هذا ثبوتا قطعيا يقينيا، فهذا لا يمكن أن يكون منه. طيب كذلك يعني هناك عدد من المسائل المتعلقة بإثبات النسب بالطرق المعاصرة أو بنفي النسب بالطرق المعاصرة، لعلنا نحيل فيها إلى قرارات المجامع الفقهية التي صدرت بهذا الشأن. نعم. فصل في ثبوت النسب بقول القائف: وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أري القافة معهما. طبعا يقول الآن وطئ الرجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، مو بأحدهما زوجته، أو شريكان في الأمة لأي سبب من الأسباب أو خلل أو إشكال وطئها. فالآن هذه الآن حالة يعني غير أن يكون هناك أصل التي تكلم عنها المصنف قبل ذلك. الأصل الذي تكلم عنه المصنف قبل ذلك أن المرأة على فراش زوجها ثم حصل ولد شك فيه، قال ما في عبرة بشكه إذا كان ما هو مستند إلى، إذا كان ممكنا منه إلا بالملاعنة. طيب قال لا يمكن، قال لا ينسب إليه، إذا كان بالفعل لا يمكن أن يكون منه فلا ينسب إليه. طيب هناك في الفصل السابق كان عندنا أصل نسير عليه، عندنا أصل نسير عليه وهو أن المرأة على فراش زوجها. طيب هنا يقول ما في أصل، يعني كلا الرجلين وطئاها بشبهة، أو كلا الرجلين وطئا ملك اليمين بملك لأنهما شريكان، ما في شيء أصل وشيء خلاف الأصل. فالآن في هذه الحالة كأنه يقول لما انتفى عندنا الأصل اليقيني وهو عدم الإمكان، أو كان عندنا أصل نرد إليه وهو الفراش، طيب انتفى هذا وهذا وش تسوي؟ يعني ما في أصل فراش زوجية، ما في أصل فراش زوجية، ولا في شيء قطعي أنك تقول لا يمكن بسبب سفر الرجل ولا كذا تنفي. فالآن صار عندنا الحالة الثالثة هذه اللي هي التعارض، معارضة يعني إيش بدرجة واحدة. يقول أري القافة، نعم أري القافة معهما، أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه به منهما. من هم القافة؟ أهل القيافة. وش القيافة؟ ها؟ ها؟ لا خطأ. ها؟ أيوة أحسنت. يعرفون الأشكال، يعني يشوفون فيقول هذا، هذه قيافة. بعض الناس يعتبرها فن، بعض الناس يعتبرها سبحان الله أنها يعني إيش يعني فطرية. المهم أنه ما هو بأنه مثلنا حنا يعني نقول والله فلان هذا يشبه فلان، لا لا، لهم نظر، لهم نظر. يعني هذه كأنها إيش، يعني كأنها يعني صنعة أو مهنة أو ملكة، ما هم معناته يعني مثلنا اليوم الطالع في الواحد تقول والله هذا يشبه الأخوان هذول يتشابهون، لا لا، هذه مثلا ما كان يعرفها مثلا في الجزيرة العربية مثلا إلا اثنين ثلاثة أربعة، أنهم يقول هذا من هذا، واضح أنه هذا من هذا، من خلال الله أعلم كيف يعني يطلعون عليه، من خلال عدد من الخبرات والقرائن أو غيرها، يعني ينظرون إليها، ما هو بقضية الشكل بس، لا، ينظرون إلى الشكل واللون والتدقيق وتشكيل القدم وتشكيل اليد وتشكيل الوجه إلى غير ذلك. يعني فالشاهد أنها ما هو بالمراد بها الشبه الذي يعني يتكلم عنه الناس اليوم، ما هو بالمراد بها الشبه الذي يتكلم عنه الناس اليوم، أو أن نحن نتكلم به أن نقول فلان يشبه فلان وفلان يشبه فلان، لا، إنما هو أبلغ من ذلك. القيافة أبلغ من هذا الأمر، يعني ما يتقنها إلا قلة. فالشاهد المصنف رحمه الله يقول يرى القافة، يعني يؤتى بهؤلاء القافة ويقال شوفوا هذا الولد هل هو ولد فلان أو فلان. نعم. فإن معهما، يعني يرون معهما، وإذا احتاجوا القافة قالوا نبغى نشوف بعد أقاربهم، يشوفون أقاربهم. طيب، لأن كانهم يحددون إيش، كانوا يحددون شيء مشترك بين هذولي في هذه العائلة، يعني إيش، يحددون الجين الذي قاعد ينتقل في العائلة، هذا يطلعونه من خلال، يطلعونه من خلال النظر. سبحان الله. نعم. فإن ألحقوه بهما لحق بهما، وإن أشكل أمره أو تعارض قول القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ. هذا الآن حالة يعني أنه ما فيه فراش أصل ولا في شيء يقيني، وقلنا القافة قال ما في قافة هنا، فترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ذكرا مجربا في الإصابة. باب الحضانة، أحق الناس بحضانة طبعا الطفل. الآن ينبغي التنبيه، لأنه من خلال عدد من الفحوصات المعاصرة للدم وللبصمات الوراثية وللدينية وغيرها، فإن هذه تقوم مقام القافة وأبلغ، تقوم مقام القافة وأبلغ. أي نعم. أحق الناس بحضانة الطفل أمه، ثم أمهاتها وإن علون، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته. طيب، المصنف رحمه الله تعالى الآن يتكلم عن حضانة الطفل، يقول إن أحق الناس بالطفل أمه. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. فهذه أخذ من العلماء فائدتين. الفائدة الأولى أن الأم دائما أحق بالطفل. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية التي استفادوها منه أن هذا الحق يزول بنكاحها، أنت أحق به ما لم تنكحي، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى. طيب، قال ثم أمهاتها، يعني الجدة، وإن علونا. نعم. ثم الأب، يعني ثم كان المصنف رحمه الله يقول أن الجدة اللي هي أم الأم مقدمة على الأب. نعم. ثم الأب ثم أمهاته، يعني الجدة من قبل الأب. نعم. ثم الجد ثم أمهاته. نعم. ثم الأخت من الأبوين، يعني كأن الجدة التي من قبل الأب مقدمة على مقدمة على الجد الذي من قبل الأم أو الأب. نعم. ثم الأخت من الأبوين، ثم بعد الجد إيش؟ ثم أمهاته. ثم أمهاته. نعم. ثم الأخت من الأبوين الشقيقة يعني. نعم. ثم الأخت من الأب. نعم. ثم الأخت من الأم. نعم. ثم الخالة. ثم العمة. ما عندك ثم العمة؟ قال ثم الخالة ثم العمة، ثم العمة ثم الخالة، أيهما؟ ها؟ الخالة ثم العمة. ها؟ نعم. أنا عندي العكس. نعم. ثم طبعا شوف، لاحظ المصنف رحمه الله تعالى أخر الخالة بعد الأخت الشقيقة وبعد الجد وبعد الأم وبعد، وبعض أهل العلم يقدمها باعتبار حديث أن الخالة أم يجعلها بعد الأم مباشرة. طيب، ثم الأقرب فالأقرب من النساء. ليش من النساء؟ لأن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال. نعم. ثم عصباته الأقرب فالأقرب. طيب، ولا حضانة لرقيق. سوف يذكر المصنف رحمه الله موانع الحضانة. موانع الحضانة: لا حضانة لرقيق. طيب، هذه ما نحتاج نقولها. إيه؟ ولا حضانة لرقيق، ولا حضانة لرقيق ولا فاسق. ولا فاسق، يعني لا يعطى الطفل للفاسق أو الفاسقة. أو الفاسقة، وش مراد الفاسقة أو الفاسقة؟ مو بالمراد الذي ارتكب معصية ولا معصيتين ولا فعل يعني مشكلة ولا محرم، لا، المراد الذي أي نعم الذي يعني غلب عليه الفسوق والمجون. الذي غلب عليه الفسوق والمجون، يعني لا يمكن أن يسلم هذا الطفل مثلا لأب مثلا أنه والله يتعاطى المخدرات مثلا أو شيء، هذا خطير أنه يسلم الطفل أو الطفلة إلى أب يتعاطى المخدرات مثلا، أجرنا الله وإياكم منها. لكن لو قال مثلا قائل أن الأب مثلا يدخن، نقول هذا ما فيه إشكال، يعني التدخين حرام نعم، لكن ليس فسقا مانعا من الحضانة. ليس فسقا مانعا من الحضانة، واضح ولا لا؟ إذا ليس، لا نقول أنه أي محرم يرتكبه أحد من ذكره، سواء الأم أو الأمهات أو الأب أو أمهاته أو الجد أو أمهاته أو الخالة أو العمة، أنه ليس أي محرم، معنى ذلك أنه يمنع من الحضانة. نعم. ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. يعني إيش هذه؟ ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، يعني إيش؟ ها؟ إيه؟ وش معناها ولا امرأة مزوجة لأجنبي؟ ها؟ اللي هو أنت أحق به ما لم تنكحي، اللي قلناها قبل شوي، ها؟ أن أحد الموانع التي يعني متعلقة بالمرأة، سواء كانت حتى لو إذا أثر هذا في الأم فتأثيره في غير الأم أولى وأبلغ، واضح؟ إذا أثر هذا أنها مزوجة لأجنبي، يعني المرأة مزوجة لأجنبي، منعها من الحضانة، فمعنى ذلك أن غيرها أولى، أنت أحق به ما لم تنكحي. نعم. فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختاره منهما. نعم. وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها، وعلى الأب أن يستر. طيب، هذا فيما يتعلق، هذا ما سبق أن يتعلق بالحضانة. يقول إذا بلغ 7 سنين خير بين أبويه، وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والصحيح والله تعالى في هذه المسألة وفي الترتيب أن يقال إن هذا يختلف بحسب الحال في كل مسألة، بمعنى أن كل مسألة وكل حالة لها نظرها المستقل. وبعض الأحوال قد يقول قائل من ثبت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم خير، نقول خير في تلك الحالة، فلذلك ينظر دائما إلى الأصلح لحال الطفل، لحال الطفل أو الطفلة، سواء كانوا فيما دون السبع أو فوق السبع، فينظر إلى أصلح من حالهم. لماذا؟ لأن أحيانا يصير الأب مثلا مشغول أو مرتبط بوظيفة أو بعمل صباحي ومسائي مثلا، وسيلهو عن الأطفال هؤلاء ولن ينتبه لهم، فالأولى أنك تقول ننتقل إلى الأم وإن كانت مزوجة. الزوج قال لا مانع عندي من زوج الأم، قال لا مانع عندي من يكون هذا الطفل عندنا، خلاص. إذن كأن المانع هذا ضعف، وفي المقابل في حق الأب قوي المانع. طيب، أو كانت الأم مثلا مشغولة أو موظفة أو تعمل، وإن كانت ليست مزوجة ومشغولة عن هذا الطفل، ما هي مستعدة أن تترك وظيفتها، فمعنى ذلك أنه قد يعطى للأب، وهكذا. فلذلك ينظر حقيقة، ينظر في كل حالة، وقد يلحق يكون مثلا أنه لماذا لا يجعل عند الخالة أو العمة مثلا، لأن البيت مثلا غير مناسب، أو فيه مثلا شيء من الفسوق أو غيره، أو تكون البنت قد كبرت ويوجد أولاد فلا يناسب الحال، وهكذا. فلذلك الظاهر الله تعالى أنه ينظر في هذا الأمر إلى كل حالة بيعتها. لكن علموا، نحن نقول ينبغي مراعاة الترتيب الذي ذكره المصنف ك يعني قرينة عامة، ولكن ليس على الترتيب الحدي. يعني ما هو أننا نقول أن هذا يعني ترتيب معياري لا يتم مخالفته أبدا، لا، وإنما نقول أن هذا يعني له وجه، ولكن إذا كان غيره أصلح منه فللقاضي أن يحكم به. نعم. وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها، وعلى الأب أن يسترضع لولده. أنه يعني هذه من المرجحات أن الأب البنت تذهب إلى أبيها بعد السبع، لأنه سابقا كانوا يزوجون وعمرها تسع، عمرها عشر، يزوجونها أول ما تحيض عمرها 11-12. الآن حقيقة المعروف أنه تأخر سن الزواج أكثر من ذلك، فلذلك لو تأخرت في الانتقال إلى أبيها لا بأس كذلك. لو بقيت عند أهلها وتولى أبوها ولاية زواجها كذلك لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم. وعلى الأب أن يسترضع لولده، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى أن على الأب أن يسترضع لولده، أن يسترضع لولده، كأن رضاعة الطفل هذا تكون على الأب، لقول الله سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، في الآية الشريفة الكريمة في سورة البقرة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الآن هذه الآية الشريفة لا تضار، هذه الراء المشددة مدغمة، وفك الإدغام ما هو؟ لا تضارر ولا لا تضارر؟ ها؟ واضح ولا لا؟ لا تضار والدة، ها؟ إيش؟ لا تضارر، ليش؟ لا تضارر ولا لا تضارر؟ تضارر هذا مفعول، تضارر هذا اسم فاعل، صح ولا لا؟ طيب، تضارر طبعا فعل، وفك الإدغام أو بالأصح إدغام تضارر وتضارر كلاهما. إدغامه لا تضار والدة بولد، لا تضار، واضح ولا لا؟ لا تضار بمعنى أن هذا فعل مدغم وفكه يحتمل الأمرين جميعا، لا تضارر ولا تضارر، لأنه لأن إدغام تضارر وتضارر كلاهما يدغم على وجه لا تضار والدته، يعني ما فيه ما يصح أنك تدغم لا تضارر أنه لا تضاري، لا لا تضار، هذا إدغامها، واضح ولا لا؟ لا تضارر تدغم أنها لا تضار، ولا تضارر تدغم كذلك لا تضار. أخذ منها أهل التفسير أن معنى هذه الآية الشريفة أنه لا تضارر والدة، هذا مبني لما لم يسمى فاعله، لا تضارر والدة بمعنى أن الأب يضار الوالدة. كذلك أخذ منه أهل العلم أنه لا تضارر والدة، أن الوالدة هذه فاعل، يعني أن الوالدة لا تضار الأب، واضح؟ لا تضار الأب، فكلا الطرفين منهي عن المضارة، منهي عن المضارة ومنهي عن الإضرار به، واضح؟ بسبب ماذا؟ بسبب هذا المولود، بسبب هذا المولود. كيف يكون إضرار الأب؟ أن يعلم تعلق الأم بهذا الطفل فيقول مثلا أنك أرضعيه ويعطيها أقل من أجر مثلها. طبعا الأم الآن صارت أجنبية بعد الطلاق، صح ولا لا؟ فلا بد أن يدفع لها الأجرة، لا بد أن يدفع لها الأجرة عن هذا الرضاع. رزقهن، ما هي الأجرة؟ رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المعروف عرفا، يعني أجرة المثل في هذا الرضاع. فالآن قد يضارها، فبسبب ماذا؟ تعلقها بهذا الطفل. وقد يكون بسبب تعلق الطفل بالأم تضار الأم الزوج، تقول لا تأخذ أكثر من أجر المثل، لأنها تعلم أن الزوج لا يريد الأذى لطفله بسبب تعلقه بأم، فالله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده. فلذلك تأخذ، لذلك الله سبحانه وتعالى قال تأخذ أجرها بالمعروف، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، كما جاء في سورة الطلاق. إذن الواجب أنها تأخذ الأجرة بالمعروف، وأنها لا تضار هي ولا تضار من قبل الزوج، لا تضارر الزوج ولا الزوج يضارها. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، يعني كان المصنف رحمه الله تعالى يقول أنه حتى لو كانت في حبال الزوج، معنى أنه حتى لو كانت تحت هذا الزوج فإنها تستحق أجرة مثلها فوق النفقة، واضح؟ كلام المصنف رحمه الله تعالى يقول أن الزوجة تستحق في حال إرضاع الطفل هذا، وإن كانت في عصمة زوجها، في عصمة الزوج، أنها لا ترضع هذا الولد إلا بأجرة مثلها، إلا بأجرة مثلها، يعني أنها تأخذ فوق النفقة المفروضة لها في الشريعة، تأخذ أجرة مثلها، كأنها تقول له الأجر الذي سوف تعطيه لمرضعة أخرى آخذه منك. وهذا أحد القولين في المسألة، والقول الثاني هو ظاهر، هذا أحد القولين، والقول الثاني هو ظاهر قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أن الله سبحانه وتعالى جعل لها النفقة أجرة لها، يعني كأنه في هذه الآية على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف التي نصت على النفقة أنه ليس لها شيء فوق النفقة، أنه ليس لها شيء، ليس لها شيء فوق النفقة. ولا شك حقيقة أن الزوج إذا أعطى امرأته المرضعة شيء زيادة فوق النفقة وهو ما كان سيدفعه للرضاعة من غيرها، لا شك أن هذا أطيب، أطيب لنفسها وأطيب لنفسه، وأبلغ يعني في وأبلغ يعني في إكرام الزوجة الأم. نعم. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. نعم. يعني ما الذي يدفع أجرة الرضاع؟ قال الورثة مثل قدر ميراثهم منه. نعم. يعني من يرث النصف عليه يدفع النصف وهكذا. نعم. باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا ومن يرثه بفرض أو تعصيب. طبعا المصنف رحمه الله تعالى قد انتهى سابقا من نفقة الزوجة في باب العشرة بالمعروف، فالآن قاعد يتكلم عن نفقة الأقارب. نفقة الزوجة انتهينا، وش قلنا ضابط نفقة الزوجة؟ أحسنت، أنه ما يكفيها ولدها بالمعروف، أنه ما يكفيها ولدها بالمعروف. طبعا في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما يكفيك هذا نفقة الزوجة، وولدك هذا إيش؟ هذه نفقة الأقارب اللي هي نفقة الأصول والفروع. إذن ذلك الحديث ما يكفيك وولدك بالمعروف دل على البابين، نفقة الزوجة التي تكلم عنها المصنف رحمه الله في باب المعاشرة بالمعروف، ونفقة الأقارب أو نوع من أنواع الأقارب وهو ما سيتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام. فأول شيء المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالوالدين، لأن حق الوالدين دائما التقديم، وبالوالدين إحسانا. ولا شك، لا شك أن من الإحسان أن ينفق الإنسان عليهما عند حاجتهما. لا يصلح الإنسان ولا يجوز الإنسان أن يعيش غنيا ووالداه محتاجان فقيران لا يجدان من ينفق عليهما. نعم. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. طيب شوف، لاحظ الآن وش الفرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة. نفقة الأقارب اللي هي نفقة الأولاد ونفقة الوالدين ونفقة الأقارب، متى تجب على الإنسان؟ أحسنت، الزوجة، نفقة الزوجة تجب على الإنسان سواء كان، سواء كانت الزوجة غنية أم فقيرة. طيب، سواء كانت زوجة غنية أم فقيرة. طيب، وأما نفقة الأقارب اللي هي نفقة الأولاد، يعني هل يجب الإنسان أن ينفق على والده إذا كان والده غني؟ ما يجب. هل يجب الإنسان ينفق على ولده إذا كان ولده موظف ومستغني؟ ما يجب. واضح ولا لا؟ إذا نفقة الأقارب تجب عند الحاجة إليها، تجب عند الحاجة إليها، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني إذا كانوا فقراء وله، إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم، ما ينفق عليهم، وله ما ينفق عليهم. إذن هذا الضابط الثاني أن له ما ينفق عليهم، بمعنى أن له شيء فاضل غني به فإنه ينفق عليهم. أما إذا كان ما عنده شيء هو فقير مثلهم فهم في الفقر سواء والحاجة سواء. واضح ولا لا؟ إذن إذا كان عنده شيء فاضل وهم فقراء محتاجون فإنه يجب أن ينفق على والديه وإن علوا وعلى أولاده وإن نزلوا. ومن يرثه بفرض أو تعصيب، من يرثه بفرض أو تعصيب، مثل إيش من يرثه بفرض؟ ها، مثل الأخت. والتعصيب مثل الأخ. طيب، وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة وعلى ملاك المملوكين. إذن هذا الآن يتكلم عن أول شيء ناحية إيش؟ من تجب عليه النفقة. الآن نتكلم عن من تجب له النفقة. طيب، وإن كان للفقير، وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة. نعم. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. نعم، إذن هذا ظاهر. طيب، باب الوليمة، وهي دعوة العرس، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. طبعا إجابة دعوة المسلم دائما من حق المسلم على المسلم، من حق أخيك عليك أنه إذا دعاك أن تجيبه، ولا شك أن هذا نوع من أنواع الإكرام لأخيك المسلم، إجابة دعوته وتفريج كربته وإعانته إذا احتاج إلى شيء ما، وتعزيته إذا حصل له مصاب، والسير في جنازته وعيادته إذا مرض. هذه كلها من حقوق المسلم على المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، طبعا هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم بدون أموال، كلهم هاجروا، ما أحد عنده أموال، ما أحد راح المدينة وأخذ بطاقة الصراف وصرف من فلوسه الموجودة في بنوك مكة. هاجر معناها إيش؟ معناها خرج بنفسه والثوب الذي عليه. إحنا الآن عشان عندنا أسفار والواحد يروح أي مكان ويصرف بالصراف، ما عرفنا معنى هذه الهجرة. الهجرة معناها أن الإنسان في مكة كان له بيت ومال ودراهم ودنانير وربما عبيد وربما غنم وربما إبل، فخرج منها كلها وتركها. ليش؟ لينجو بنفسه ليعبد الله سبحانه وتعالى، ليعبد الله جل جلاله. ما كان في وسائل أصلا لنقل الأموال إلا أنه يأخذها معه، ولا يقدر يأخذها معه. أول ما يسوق شيء من الأموال معه رآه المشركون ففتكوا به. فالشاهد أن المهاجرين خرجوا بأنفسهم، خرجوا بأنفسهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى المدينة آخى بينه وبين الأنصار، جعل كل واحد من الأنصار عنده في بيته شخص من المهاجرين يعيش معه ويسكن معه ويأكل معه، حتى يبدأوا ويعيشوا ويكونوا حياتهم. كان من أول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني الذي يعني أسس أسرة وبيتا المهاجرين، كان من أوائلهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. كيف عبد الرحمن بن عوف؟ كان يعني رجل ما شاء الله شاطر في التجارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومعروف بها. فلما وصل إلى المدينة مباشرة قال: دلوني على سوق المدينة، فدل على سوق المدينة وبدأ يبيع ويشتري. وأهل قريش أهل تجارة، يعني معروفين بالتجارة، وأهل المدينة الأنصار كانوا أهل زرع، معروفين بالنخل والزراعة، معروفين بالنخل والزراعة. فمباشرة يعني كانت التجارة في المدينة قبل لا يأتي هؤلاء المهاجرون، كان يعني أغلب التجارة كانت لليهود، لليهود في المدينة، لأن أهل المدينة الأنصار أنفسهم كان يغلب عليهم الزرع، كان يغلب عليهم الزرع. الشاهد أن عبد الرحمن عوف أول ما وصل إلى المدينة بدأ واشتغل بالسوق، وبدأ القرشيون المهاجرون الذين مارسوا التجارة، تجارة الشتاء والصيف، ويعرفون القوافل والرحلات والبيع والشراء والجملة والتفريغ وكذا، بدأوا يعملون بالتجارة في المدينة. فكان أول من تجر منهم وخرج له يعني شيء يصلح مهرا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه أثر العرس ومتطيب ومتجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش ما هي يا عبد الرحمن؟ قال أعرست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. هذا دليل حقيقة على بساطة العرس سابقا، بساطة العرس سابقا. عبد الرحمن بن عوف يعني عمل في المدينة كذا يوم فحصل له مهرا وتزوج رضي الله تعالى عنه، وأولم ثم بعد ذلك أولم بشاه. فهذه البساطة لا شك أنها سهلت حياة الناس سابقا، لكن مع تعقيد الحياة المعاصرة والتكاليف المعاصرة وكذا صار تعسر على الشاب وعلى الفتاة العرس المبكر، وصاروا يتأخرون وصار أثرت علينا في العنوسة وغيرها. الشاهد أن المصنف رحمه الله يبغى يقول أن الوليمة مستحبة في النكاح، مستحبة في النكاح. العادة، العادات عند الناس متى يكون عقد النكاح؟ يكون عقد النكاح غالبا قبل الدخول، إما بشهر شهرين ثلاثة شهور سنة، بعض الناس يختلف. فهل وليمة العرس تكون هذه مع عقد النكاح ولا تكون عند الدخول أو قبل الدخول أو حول الدخول؟ وش يقول؟ وش قال المصنف؟ ما ذكر شيء؟ نعم، الوليمة، الوليمة إما أنها تكون مقارنة للدخول أو أنها تكون قبله أو تكون بعده، أو أنها تكون بعده. وإن شاء الإنسان يجعلها مع عقد النكاح فلا بأس، وتعد وليمة عرس، وتعد وليمة عرس موافقة للسنة. الناس اعتادوا الآن أن وليمة عقد النكاح أنها تكون مختصرة، وأن وليمة الدخول تكون أوسع منها. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى وهي مستحبة، يعني إقامة الوليمة مستحبة، وإجابة الوليمة واجبة، إجابة الوليمة واجبة. يعني هذا يعني رأي المصنف رحمه الله تعالى أنه يقول إجابتها واجبة. وفي الواقع الأمر إذا كان الإنسان لا يوجد له مانع أو عذر يمنعه من حضور الوليمة فإنه يتأكد تأكدا شديدا أن يحضر هذه المناسبة لأخيه المسلم. طيب، كذلك من المعروف عند الناس سابقا أن الوليمة هو بالضرورة أنها تكون في الليل، قد تكون في الليل أو تكون في النهار. إذا كانت في النهار فهل لأجل إجابة أخيك المسلم يستحب لك أن تفطر إذا كنت صائما؟ نقول نعم، يستحب للإنسان أن يفطر إذا كان صائما، ويقضي يومه الذي صام فيه لأجل وليمة العرس. طيب، هناك تنبيه ثالث في دعوة الوليمة، وهي أن الوليمة التي تتأكد إجابتها أو تجب إجابتها هي الدعوة الخاصة التي يدعى الإنسان لها دعوة خاصة، أما التي يدعى لها من خلال الرسائل العامة، من خلال الرسائل العامة التي ترسل إلى جميع مثلا قائمة الجوال مثلا، فالظاهر أن هذه الدعوة لا تجب إجابتها، وإنما يستحب الإنسان أن يعني أنها من عموم حق المسلم على المسلم. يسميها الفقهاء دعوة الجفلاء، دعوة الجفلاء يعني دعوة عامة، دعوة عامة. لكن الدعوة الخاصة الموجهة إليك باسمك هذه يتأكد عليك إجابتها، والمصنف رحمه الله يقول يجب، يعني هذا دليل على شدة التأكيد في إجابة الدعوة إلا من عذر. واضح ولا لا يا إخوان الكرام؟ اللي هي الدعوة الخاصة الموجهة إليك. هل كروت الأفراح هذه من الدعوة الخاصة ولا من الدعوة العامة؟ ها؟ أيوه، إذا كان مكتوب عليها اسمك فالظاهر الله تعالى منها دعوة، أنها دعوة خاصة. إذا كان قد كتب على هذا الكرت اسمك فالظاهر الله تعالى منها دعوة خاصة، لأنه قصد اسمك. لكن إذا كان مو مكتوب اسمك وإنما هي كروت توزع على الجميع فالظاهر الله تعالى من هذه الدعوة تكون إيش؟ دعوة عامة. طيب، ورسائل الجوال ها؟ أيوة، إذا كانت بالفعل يعني مكتوب فيها اسمك وموجهة إليك أو من خلال المكالمة خاصة بك فهذه دعوة خاصة. لكن إذا كانت لا للقائمة جميعا فهذه الظاهر والله تعالى تكون دعوة جفلة وتكون دعوة عامة. طيب، الأمر الرابع الذي نريد أن ننبه إليه وهو أهمية الاقتصار في وليمة العرس على اليسير وعدم التكلف. للأسف يعني مما يؤخذ علينا في هذه الأيام أن الناس دخلوا في منافسات في هذه الوليمة، فصارت هذه الوليمة وليمة العرس تكلف الشاب يعني عشرات الألوف بسبب أنه يستأجر لها مكانا خاصا بعشرة آلاف ولا عشرين ألف ريال، ثم يعني يحتاج إلى يعني طعام يعني يملأ بطون هؤلاء الحاضرين بالمئات، ويبغى له ذبائح كثيرة، ويبغى له يعني ميزات طويلة، ويبغى له إلى آخره، حتى في الأخير يخرج من هذه الليلة التي لا تستغرق لساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات، يخرج منها بتكلفة مقدارها يعني عشرات الألوف من الريالات والدولارات. الشاهد لسائد استطاع كلما كان الزواج أيسر مؤونة وكلفة كلما زادت بركته، كلما زادت بركته. الإنسان حقيقة ينبغي له أن يتطلب البركة في عرسه، لا يتطلب المظاهر. أنا أقول هذا الكلام حقيقة لإخواني الشباب هنا، أن لا يتطلب المظاهر، وأقول كذلك لأخواتي من النساء، لا ينبغي لهن أن يثقلن كاهل هؤلاء الشباب أو الفتيات بطلبات. والله تريد المرأة أو تريد الأم أن يكون زواج بنتها أحسن زواج في العالم، وأنها تريد كذا وأنها تريد كذا. كلما عسرت أمر الزواج وكثرت الطلبات كلما قلت بركة هذا الزواج. تذكرون كلمة عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق زوجاته نسائه ولا بناته أكثر من 12 أوقية، والأوقية 40 درهم يعني 480 درهم، يعني عندنا لا تجاوز 5000 ريال. كانت كلفة يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه وكلفة تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لبناته. فهذا لا شك أنه من اليسر، ولو أن هذه الأمور يعني التفاضل فيها بالمظاهر كان أولى الناس بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي لنا حقيقة أن نكون من الشجاعة ومن الجرأة، بمعنى أننا نستطيع أن يعني نقاوم هذه الموجة من موجات زيادة المظاهر. للأسف الناس كل ما تزيد المظاهر شيئا فشيئا، صار الخطبة الآن لها قصر أفراح، والملكة لها قصر أفراح، والزواج له قصر أفراح، وفيه الزواج يوم للرجال ويوم للنساء ويوم، ولا تنتهي هذه الأشياء. كل ما تزيد المظاهر والتنافس في المظاهر فألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كل ما زاد التكاثر هذا ما يوقف الناس عن التكاثر هذا إلا المقابر. فالشاهد أن ينبغي لنا أن نكون من الجرأة والشجاعة، سواء كن إخواني الرجال أو خوات النساء، بأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نبتعد عن هذه المظاهر. طيب نصنف ختم الباب بماذا؟ كذلك من المحرمات حقيقة الموجودة في حفلات الأفراح التبذير الموجود فيها، التبذير الموجود في الطعام. إذا كثر الطعام وفاض عن حاجة الناس يجب وجوبا على من أعد هذا الطعام، سواء كان والد الزوج أو والد الزوجة أو الزوج أيا كان، يجب على من أعده أن يوزعه للفقراء والمساكين. أما أنه يرمى هذا لا شك أنه من المحرمات، ولا شك أنه من كفران النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يعاقبنا من فرسها. ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، والنثار والتقاطه مباح. أصل الإنسان حقيقة الولي من المفترض أنه يطعم، ويكره له أنه ينصرف قبل أن يطعم، لكن هو يعتبر مجيب للدعوة ولا لا؟ يعتبر أجاب الدعوة وحضر ودعا لهذا العريس، يعتبر إن شاء الله تعالى مجيبا للدعوة. لكن ليش احنا نقول يكره له الانصراف؟ لأن أحيانا يكون الانصراف، وخصوصا إذا كان هذا الشخص الحاضر يعني ليس له عذر في هذا الانصراف، عذر ظاهر، وكان العدد قليلا، فقد يظن به أنه لا يريد أن يطعم من طعامهم، أو أن طعامهم فيه شبهة أو أي كان. فالإنسان إذا وصل يطعم، إلا لو كان العدد كبير لا أحد ينتبه إليه ولا أحد يلتفت إليه، هو عنده عذر فلا بأس. لكن الشاهد أنه لا يضع نفسه في موضع شبهة. نعم. كذلك من التنبيهات في الولائم هذه أنه ينبغي فيها الابتعاد عن المنكرات، ينبغي الابتعاد فيها عن المنكرات. للأسف حقيقة يعني ما يحصل عند بعض النساء هداهم الله من التكشف وكشف حتى أحيانا يصل إلى كشف يعني شيء كثير من الجسد، هذا لا يجوز في فساتين الأفراح، لا يجوز في فساتين الأفراح. كذلك من المحرمات أن يتجاوز الدف والأهازيج المعروفة أن تتزاوج، أن يتم تجاوزها إلى الغناء بالبيانو وبالعود وبغيرها من خلال مغنيات وغيره، فهذا لا يجوز، لا يجوز. المباح في النكاح الضرب، الضرب واللعب بالدف المعروف المعتاد الذي يعني كان معروفا عند العرب ولا زال معروفا، يقوم به كثير، كان معروفا عند العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال موجود عند بعض الناس. أما أن يتجاوز هذا إلى الحفلات الغنائية والموسيقية وغيرها فهذه لا شك أنها، لا شك أنها من الأمور المحرمة. كذلك من الأمور المحرمة ما يحصل من التبذير والإسراف، النفقة المال الكثير كما ذكرنا في الطعام وفي غير الطعام، في الزيان وفي في مثلا ما يسمى بالكوشة ولا غيرها، صار يعني ينفق فيها أموال، أموال كثيرة. نحن نقول خذوا قاعدة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. نحن نقول هذا حقيقة لمن تطلب البركة لبنتها، ولمن يطلب البركة لبنته، ولمن تطلب البركة لولدها، ولمن يطلب البركة لولده، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتمروا بأمره، والله إنكم سوف تجدون الخير والبركة في هذه الأسرة المباركة. نعم. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، وإن قسم على الحاضرين كان أولى. النثار يعني الشيء الذي ينثر نثرا فيحضر الناس إليه ويتزاحمون عليه، يتزاحمون عليه. فالمصنف رحمه الله يقول أنه كونه منثور للناس يعني كونه يرمى لهم أي شيء يعني يوزع ويتزاحم الناس عليه، فالمصنف رحمه الله يقول مباح أخذه، مباح يعني أعطاه للناس مباح أخذه. ليش مباح أخذه؟ لأن مالكه قد أعطاه للناس، لكن يقول مع الكراهة لأنه يكره الإنسان أن يزاحم غيره في طلب، في طلب شيء يعني من الأشياء التافهة أو شيء من الأشياء. وإن قسم على الحاضرين كان أولى، بحيث أنه لا يتزاحم بعضهم على بعض في طلب هذا الشيء. طيب نقف عند هذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله تعالى نكمل درسنا غدا في الابتداء بكتاب الأطعمة بإذن الله تعالى.